تفسير الآية 212 من سورة البقرة، يقول تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين لا يستمتعون بمتع الحياة على أي صورة سواء أكانت ضارة أم نافعة، شرا أم خيرا، والذين لا يفرطون ويبالغون في التمتع دون توازن وتوسط واعتدال بل بكل نهم لأنهم ينسون آخرتهم أو يتشككون فيها، فليس لهم إلا دنياهم وليس لهم نوايا خير أثناء تمتعهم طلبا لآخرتهم ونعيمها الخالد، والذين لا يتمتعون دون مراعاة للمشاعر الإنسانية للذين حولهم ولا يجدون مثل هذا التمتع ويترفعون عليهم ولا يعينوهم حتى ولو بجزء منه، بل قد يسخرون منهم لضعف مستواهم أو لامتناعهم عن التمتع بما هو ضار، إلى غير ذلك من مثل هذه الصور المضرة لزينة ومفاتن الحياة والتي يحذرنا أشد التحذير منها ربنا لما فيها من ضغائن ومرارات ومشاحنات وانتقامات وتعاسات. ولكن كن عكس ذلك، كن متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك كما أوصاك ربك لتسعد، فكن من الذين يستمتعون بمتع الحياة نافعها وخيرها فقط، وهو الحلال المسعد وهو الأكثر كثيرا، لا الحرام وهو المضر المتعس. والذين يتوازنون ويتوسطون ويعتدلون في تمتعهم، والذين يستصحبون ما أمكنهم من نوايا خير في عقولهم أثناء تمتعهم كما أوصاهم ربهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم طلبا لحبه وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، والذين يراعون المشاعر الإنسانية في من حولهم عند تمتعهم فيحترمونهم ويتواضعون لهم ويعينوهم، فهذه هي زينة الحياة الحقيقية ومحاسنها ومتعها التي تسعد في الدارين دون أي تعاسة، والتي أوصانا بها ربنا بقوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فإن فعلت ذلك فتأكد أن الله تعالى سيزيدك رزقا وتمتعا وفيرا بلا حساب ولا حد له، وسيرفع من شأنك ويعزك في دنياك، ثم لك العزة والرفعة التامة في أخراك. هذا ومعنى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، أي هذا هو أهم الأسباب لتبديل نعم الله تعالى الذي ذكر في الآية السابقة، أي حسن الشيطان للذين كفروا الحياة الدنيا وهم الذين لا يصدقون بوجود الله ولا يسلمون، أي حسنها لهم تفكيرهم الشري بداخل عقولهم، لأن الشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على الخير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه. حسنها لهم بحيث